إلى من أضاء دربي وأنار قلبي، إلى معلمي ومؤدبي وموجهي، يا من يسهر أحياناً ليضيء لي درباً مظلماً ويتعب كثيراً موصلاً بفهمي إلى الصواب. شكراً، شكراً أقولها وفي قلبي رغبة كبيرة أن تواصل مسيرتك نوراً للأجيال ومحققاً للآمال، فكل العيون تترقب إشاراتك وكل الآذان متلهفة لسماع عباراتك. أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أغواري، أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أغواري، في داخلي قيثارة فأين أنامل الأفكار، مهما أقول في ذكر فضلك إنها بعض من القطرات من أنهاري، كيف السبيل إذن لصوغ مشاعري كهدية من شاكر محتار. يكفي فلست بطالب الإكثار، لم أسعى يوما للمديح ولم أرو شيئا من الدنيا أو الدينار، أبني العقول وهذه هي متعتي وسعادتي في ذلك الإعمار، أنا زارع يا أيها البستان، هل أرجو جزاء تعهدي أزهاري؟ كن بستان زهر ناطر فلا أنت سر نضارة الأزهار، أودعت في نفسي المحاسن كلها وسقيتها مستعذب الأمطار، وأضعت من كفيك نور بصيرتي وشققت لي في ظلمتي إبصاري، من كان هذا صنعه فجزاؤه من جنسه نور على قد أسعدتني، ولكن أنا جدل بذاك الحب والإكبار، واعلم بأن العلم يرفع من له يدعو وينشره كنهر جاري، حتى الخلائق لا تمل لذكره ولقد تفيض عليه باستغفاري. هذا طريقي يا بني، فربما تختار أن تمشي على آثاري. هذا طريقي يا بني، فربما تختار أن تمشي على آثاري.